نعم. بس الشاب مش هو اللي بيقول ما نزكيش. لا ازاي؟ ها؟ ها؟ ايوه. الجماعة الأفضل، الجماعة هم عايزين يصفوا أهو على رسول الله، صلوا على رسول الله. طب أنا عايز بس ترجعوا للفقه المؤثر اللي انتوا درستوه، انا مش هرد عليكم. ارجعوا للفقه المؤثر اللي انتوا درستوه في الزكاة واقرأوا اقوال العلماء في المسألة. انا في صفحة كام؟ هو محمود اللي جاي عارف صفحه كام يا عم الحاج؟ ارجوكم تدوني فرصه اتكلم المحاضره دي. كام صفحه كام؟ 137. احنا واقفين على حالات الانسان بالنسبه للاهليه، مش كده؟ ايوه. الوجوب، ما انا خلصنا اهليه الاداء واهليه الوجوب. هنتكلم عن الفرق بين اهليه الاداء واهليه الوجوب. صحيح، فكروني كده. تمام، حتى لو كان جنينا. اما الاداء على فعل مكلف وفيها مسؤوليه، المسؤوليه مع اهليه الاداء. حالات الإنسان، بسم الله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء في ثلاث حالات. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء ثلاث حالات. أنا بقول إيه يا حاج؟ الحالة الأولى، قد يكون هذا الإنسان عديم الأهلية. أصلا أو فاقد الأهلية. من هل بتضربه يعني؟ وهذا هو الطفل. يبقى عديم الأهلية أو فاقدها أصلا. فقالوا هذا هو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان. يبقى عديم الأهلية كالطفل في سن الطفولة أو المجنون الذي ابتلاه الله بفقد العقل. فكل منهما لا أهلية أداء له، له أهلية وجوب لكن ليس له أهلية إيه؟ أداء، يعني غير مكلف بأداء أعمال. ولا تترتب أي آثار شرعية على الأقوال ولا على الأفعال، فالعقود والتصرفات باطلة. طب إذا ارتكب أحدهما جريمة على المال أو البدن يعاقب ماليا ولا يعاقب إيه؟ الله يطول عمرك. بدنيا. يعاقب ماليا؟ يعني وليه او وصيه يدفع عنه. فاذا قتل الطفل او المجنون او اتلف مال غيره ضمن دية القتيل او ما اتلفه، ولكن لا يقتص منه. وهذا معنى قول الفقهاء. دي قاعدة يا اخوانا، دي قاعدة فقهية. ما هو لا يملك مال العائلة بتشترك معه، يملك يبقى من ماله. نعم. لا، في القتل بالذات او اتلاف مال الغير يضمن من ماله عن طريق وليه. القاعدة بتقول ايه؟ هذه القاعدة تسمى قاعدة فقهية ضابطة. فرق بين القاعدة الفقهية والضابط. الضابط هو قاعدة فقهية ايضا لكنه يتعلق بموضوع معين. اما القاعدة الفقهية هي تشمل موضوعات عدة. فبيقولوا عمد الطفل او المجنون خطأ. عمد الطفل او المجنون خطأ، يعني القتل العمد من الطفل او المجنون لا يعد قتلا عمدا يوجب القصاص، وانما هو بمثابة ايه؟ خطأ. وعللوا هذه القاعدة بقولهم لانه ما دام لا يوجد العقل لا يوجد القصد فلا يوجد العمد. ما دام ما فيش عقل يبقى ما فيش قصد، يبقى ما فيش ايه؟ العمد دائما ينبني على قصد، والقصد ينبني على وجود عقل، عقل يميز. وقديما قالوا كتب الحكمة ديت سئل احدهم عن كمال الحمق. فقال كمال الحمق ان تبتغي منازل الاخيار باعمال الاشرار. ان تبتغي منازل الاخيار. ايه طب انت ليه تقول هنا ولا ها؟ منازل الاخيار ان تبتغي منازل الاخيار باعمال الاشرار. وان تبغض اهل الحق وتحب اهل الباطل. يبقى ما فيش عقل، في حمق. وقد يكون ناقص الأهلية وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم، وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ، ويصدق على المعتوه. في فرق بين المعتوه والمجنون. المعتوه عنده عقل لكن ايه؟ ضعيف. نعم. فحكمه حكم الصبي، وكل منهما لوجود وثبوت اصل اهلية الاداء له بالتمييز اذا ما كان مميزا، يعني بين الصواب والخطأ، تصح تصرفاته النافعة له. تصرفات اللي فيها من فعله نفعا محضا صحيحة، زي ايه؟ قبول الهبات وقبول الصدقات بدون اذن ولي. مادام واحد راح يجيله 100,000 هدية او هبة يبقى نقول له تصرفك ده ايه؟ صحيح. لكن واحد تاني ياخد منه جنيه تصرفه ايه؟ اما تصرفاته الضارة بما له ضررا محضا كتبرعاته، هو بقى اللي هيتبرع، واسقاطاته الديون فلا تصح اصلا ولو اجازها وليه. حتى لو الولي اجازها فهي ايه؟ ليه؟ لانها تتعارض مع منفعته. والله لا يوجد تشريع على وجه الارض يعني يعتد بهذه الامور. يبقى في تصرفات ينبني عليها منفعة محضة له يبقى دي صحيحة، وتصرفات ليس فيها منفعة له تبقى غير صحيحة، وإن أجازها إيه؟ ولي. فهبته ووصيته ووقفه وطلاقه وإعتاقه كل هذه باطلة لا تلحقها إجازة ولي. أما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر، يعني هنا فيها منفعة وفيها إيه؟ ضرر. فقالوا التصرفات التي تدور بين المنفعة وبين الضرر تصح لكن بشرط أن يأذن وليه. يعني التصرفات التي تقع بين الضرر والمنفعة تصح إذا أذن ولي. زي مثلا قال إن أنا هوصي وصية فيما بعد موتي، موضوع الصبي فيما بعد إيه؟ موتي، تبقى لأهل العلم أو لمستشفى أو لدار أيتام، فقالوا هذه تصح لأن هي ما فيهاش ضرر محض ولا منفعة إيه؟ محض، فهي تصح لكن إذا أذن إيه؟ ولي. وقد تكون وقد يكون الإنسان كامل الأهلية للأداء. ما احنا قلنا في ثلاث حالات، قد يكون عديم الأهلية، تمام، زي المجنون، وقد يكون ناقص الأهلية زي الصبي والمعتوه، وقد يكون كامل الأهلية زي البالغ العاقل، فأهلية الأداء الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان وكمال عقله، والأصل أن أهلية الأداء بالعقل، أهلية الأداء متوقفة على وجود إيه؟ العقل. طب أهلية الوجوب مبنية على النوع الإنساني أيا كان هذا الإنسان، جنين، مسلم، كافر، غير، كله. نعم. عوارض الأهلية، أهلية الوجود كما قلنا تثبت للإنسان بوصف أنه إنسان حتى ولو كان جنين، تثبت له أهلية وجود كجنين يعني، لكن أهلية وجود إيه؟ ناقصة. وبعد ولادته تكون له أهلية وجود كاملة. في سن التمييز وبعد البلوغ وفي نومه ويقظته وإفاقته وفي رشده وسفره وما دام حيا لا يعرض لهذه الأهلية ما يزيلها أو ينقصها، فأهلية الوجوب إيه؟ مستمرة، مستمرة معه كإنسان. أما أهلية الأداء فلا تثبت للإنسان وهو جنين قبل أن يولد، ولا هو طفل لم يبلغ السابعة، أو أنه من سن التمييز أي بعد السابعة إلى سن البلوغ أي 15 سنة تثبت له أهلية أداء ناقصة. ناقصة يعني إيه؟ يعني يتوقف الأمر على إيه؟ إذن وليه إذا كان الأمر بين المنفعة والمضرة. نعم. ولهذا تصح بعض تصرفاته ولا يصح بعضها كأهلية ناقصة. وأنه من سن بلوغه الحلم يعني كمال العقل تكون له أهلية الأداء كاملة. ومع ذلك قد تعرض لها عدة عوارض. يبقى إنسان ما شاء الله كامل ومتزن، ينام يشوف حلم، يصبح تاني يوم دماغه مش موجود، ماشي بالليل واحد قال له بس ذهب عقله. ها؟ فهي في آفة سماوية اعترضته أو آذته لا كسب له فيه ولا اختيار، كالجنون والعته والنسيان، ده أمر فطري يعني الله عز وجل تكفل به، ولذلك ده نقوله هي آفة سماوية. ومنها ما هو عارض كسبي كالسكر والسفة والمعتر اللي هو الدين اللي هو اللي عليه دين. يبقى انا عندي العوارض منها ما هو فطري او بآفة سماوية لا دخل للإنسان فيه، ومنه ما هو كسبي يعني بفعل إرادة الإنسان كالسكر يروح يشرب خمرة فيذهب عقله او ياخد له شريط رمضان تنحرف وجهته مثلا يعني، او سفيه عنده خفة في العقل فبيصرف فلوسه يعني في كل الاشياء في النافع وغير النافع. كسبي يبقى عندنا عوارض الاهليه منها ما هو كسبي ومنها ما هو غير غير الكسب لا دخل الانسان فيه. زي الجنون والعدم الكسب زي السكر والدفع وغير ذلك. هذه العوارض التي تعرض لأهلية الأداء منها ما يعرض للإنسان فيزيل الأهلية كاملة زي الجنون، ومنها ما ينقص الأهلية كالعتب. خلاص، فالمجنون والنائم والمغمى عليه ليس لواحد منهم أهلية أداء أصلا. في ناس بتمشي وهي نايمة فتفعل أمور عجيبة، يعني ما ده ليست له أهلية. صلوا على رسول الله. ولا تترتب عليه أي آثار، وما وجب على المجنون بمقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه، زي الزكاة، زي ان هو اثم، مين اللي هيأديها؟ وليه. وما وجب على النائم والمغمى عليه بمقتضى اهليتهما للوجوب من واجبات بدنية او مالية يؤديها كل منهما بعد يقظته او افاقته. لكن لو واحد نايم وراح متقلب كده وقع على واحد صاحي موته وكان نايم ما كانش دريان، بس مات في الحاله ديت نغرمه الديه المخففه لانه القتل خطا. تمام، وعلى 3 سنين وعلى العاقله. يبقى دي اسمها الاهليه الكامله وما ترتب عليه، او الاهليه الناقصه. ومنها ما يعرض للانسان فينقص اهليته للاداء ولا يزيلها كالعتب، ولهذا صحت بعض تصرفات المعتوه دون بعضها. متى تصح تصرفات المعتوه الصبي؟ اذا كان التصرف فيه منفعه محضه ولا يتوقف الامر على اذن وليه. اذا كان التصرف فيه منفعه محضه، طب اذا كان فيه مضره لا يجوز حتى وان اذن الولي. طب اذا كان الامر يتارجح بين المنفعه والمضره يصح بشرط أن يأذن وليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يعرض للإنسان فلا يؤثر في أهليته لا بإزالتها ولا بنقصها، ولكن يغير بعض أحكامه لاعتبارات ومصالح اقتضت هذا التغيير، زي السفه والغفلة والدين اللي هو المعتر. فكل من السفيه وذي الغفلة بالغ عاقل لها له أهلية أداء كاملة، ولكن محافظة على ماله من الضياع ومنعا من أن يكون كل منهما عالة على غيره حجر عليهما في التصرفات المالية. فلا تصح معاوضة مالية ولا تبرعات لأجل المحافظة على مالهما. وكذلك المدين بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة، ولكن محافظة على حقوق دائنين حجر عليه أن يتصرف في ماله بما يضر بحقوق الدائنين. نعم. أهلية الأداء يعني ما يكونش عليه دين بنص مليون وروح يتبرع بنص مليون. ها؟ لا، أداء الديون أولى. أهلية الأداء أساسها التمييز بالعقل، وأمارة العقل البلوغ، فمن بلغ عاقلا فأهليته كاملة. خلاص نعدي الكلام ده، ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث وهو القواعد الأصولية. أنا كنت عاوز أبدأ في الموضوع ده على طول لأنه نعم ورقة صغيرة إيه؟ حاضر دكتور يا ما شاء الله صلوا على رسول الله. كل اللي فات ده كوم واللي جاي كوم تاني. ليه؟ اللي فات احنا عرفنا اصول الفقه واركان الحكم الشرعي وادلة التشريع ومين اللي يجب عليه الاداء وايه الشروط اللي يجب ان تتوفر في هذا الامر. ده امر اسمه علم اجرائي. اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي منهج استنباطي، طريق الاستنباط، ازاي استنبط حكم، كيف. انا عندي واقعة قضية حدثت ما فيش لها حكم سابق، وخلي بالكم ان العلماء كانوا دائما يجتهدون في معظم الوقائع التي حدثت في عصرهم الا الامام ابو حنيفة كان عنده ما يسمى بالعلم الافتراضي، كان عنده نظرة مستقبلية في الفقه، وزي الامام الجويني في كتاب غياث الامم والتيات الظلم كان له فقه مستقبلي. يعني من اغرب حاجة في كتاب الامام الجويني ان هذا الرجل اتكلم عن حال الامة اذا فقدت سلطتين، السلطة العلمية اللي بتقوم مقام النبوة في البلاغ والتعليم والتوجيه فأدناه بابن الطقطقي يقول انه هلاك اولى من الخليفة المسلم، وعمل كتاب اسمه الفخري في الاداب السلطانية. فطلع ابن الطقطقي، طلع العز بن عبد السلام رد عليه ردا شنيعا بكتابه الرائع قواعد الاحكام في مراعاة مصالح الانام. لكن قبل دول كان الامام الجويني امام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابن حيوه الجويني من بلدة جوين اللي هي في نيسابور الان اللي هي في شمال ايران. طلع الامام الجويني امام الحرمين هو عنه طبعا هذا الرجل له عدة القاب، هو سمي بامام الحرمين لحكمة، لما بهدلوه في نيسابور واضطرد فراح المسجد النبوي قعد فيه حوالي 4 سنوات يعلم الناس. قالوا تعالى بقى الدنيا ارتاح ترجع تاني، فهو رجع له ازاي عيب قوي ان انت تبقى تقعد في مسجد النبوي 4 سنين وما تقعدش في بيت الله الحرام نفس المدة. فقعد برضو 4 سنوات في المسجد الحرام فسمي الامام ايه الحرمين، ولانه اتى في فترة ظلامية، فترة عجيبة كان يتربع فيها الفكر الباطني الاسماعيلي والاستبداد الاداري وسلطوي، وفقد الناس حماهم في امام يحمي بيضتهم ويصون أعراضهم. وفقد الناس عالما يفتيهم بحق وبصدق، مفيش. فقال ايه؟ ما الحكم اذا فقد اهل الزمان الامام؟ العلمي، لان الفقير الموسوعي يسمى ايه؟ امام، يعني يقصده الناس، يأمه الناس، يعني يقصدوه محل الثقة. لا يوجد في الامه مثل هذا الامام. نعمل ايه؟ الناس تحافظ على دينها ازاي؟ قال نرجع لايه؟ لمقاصد الشريعه. واصبح المسلم مسؤول، كل مسلم اصبح مسؤول عن حمايه دينه وصيانته. طب العلماء يتكلموا الناس في ايه؟ في الفرعيات والجزئيات، ويشغلوا الناس بهذه الفروع وبالمتون، ولا يهتموا بالكليات والاصوليات والمقاصد؟ ففي ظل الانحطاط والضعف نحتمي بالمقاصد الكلية، ونحتمي بالأصول العامة، ونحتمي بالمبادئ والقواعد الكلية، لأن الفروع تفرق. زي ما الحاج قالت لا أنا أخذ برأي الشافعي، ما هي حرة. الحاج قالت لا يا أخوانا أنا أخذ كذا، هذه آراء اسمها إيه؟ فروع. فالركون إلى الفرعيات يضر في زمن الضعف، لكن ينفع في زمن القوة، في ثروة علمية. في زمن الضعف كله ينخر كالسوس في جسد الأمة، يطلع إسلام دحيل، ويطلع إبراهيم زفت، ويطلع زكي الطين، ويطلع أطران، ويطلع كله الكلام. الشافعي ده صاحب الفتنة، الشافعي الشافعي مش عارف إيه، الشافعي إيه. كانت أختي بتسأل الدكتور بره، تقول له كل شوية أقول الشافعي الشافعي، ليه؟ ليه الشافعي؟ محد سأل ليه الضربات على الشافعي بالذات؟ ها؟ لأن الشافعية هو مجدد المئة الثانية في زمن كان فيما يسمون بشيوخ بني أمية، اللي بيقولوا الله يحكم في السماء فلا يعارض، والخليفة يحكم في الأرض فلا يعارض. فطلع لهم الشافعي قال لهم لا، ده مش أي حد يقول الكلام، في قواعد، في أصول. وراح بدأ يبقى يقلب كتابه الرائع اسمه ايه؟ الرسالة. عشان تستنبط لازم تكون عندك علم باللغة، علم بالقواعد الأصولية، علم بمقاصد الشريعة، علم بالسنة وتاخد منها ايه وتسيب ايه، علم بالرواية وعلم بالدراية، علم ب سبب نزول الآية ومكانها وزمانها. ده منهج، مش أي حد. فجدد الإمام الشافعي الدين، ولذلك قال عنه الإمام أحمد: كنا قبل هذا الفتى، هم سنهم قريب، لكن تعلم الإمام أحمد على يد الشافعي في آخر عمره، كان يقول كنا قبله يلعن بعضنا بعضا، يلعن أهل الظاهر، أهل الرأي أهل الأثر، ويلعن أهل الأثر أهل الرأي، حتى أتى هذا الفتى فوحد بيننا. فالشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. شفت الكلام؟ الشافعي الذي كان على دراية بأسباب نزول الآية ومكانها، دخل هو عنده 17 سنة، لأنه تربع للعلم وبعد 17 سنة. فلما راح الكوفة كان محمد بن الحسن الشيباني، وهو إمام من أئمة الشافعية، التلميذ رقم 2 من تلامذة أبي حنيف رضي الله عنهم أجمعين، كان جالس مع الإمام المهدي. فلما دخل فأظن لما دخل الشافعي، فمحمد بن الحسن قال له في ولد جه قعد، في شاب كده قعد واتخذ لنفسه مجلس علم، مش عارفين ده مين ده، ما كانش يعرفه محمد بن الحسن الشيباني. ومحمد بن الحسن الشيباني من المقربين للخليفه، قاعد جنبه على يمينه. ليه؟ لان محمد بن الحسن الشيباني اخذ هذه المكانه عندما الف كتابه الرائع السير الكبيره السير الكبير بن خليفه ولا المهدي على ما اظن. مش عارف لا لا لا انا نسيته نسيته. لا اجيب لكم الاسم لا اله الا الله. استنى بس استنى هقول لك كان سنة 100 حاجة و70 يعني 172 170 الامام الشافعي ولد سنة 100 151 الامام ابو حنيفة مات 150 فولد بعض مين الشافعي فقالوا مات امام وولد امام. فمش عارف مين اللي كان ماسك الخلافة دي يعني في نفس العهد كان المنصور فألف كتاب رائع في السير الكبيرة عمدة في السياسة الشرعية وشرحه الامام السرخسي في كتابه المبسوط في حوالي 30 مجلد. شرح هذا الكتاب في حوالي 30 جزء في 15 مجلد الامام السرخسي رحمه الله رحمة واسعة. صلوا على رسول الله. انا بس عايز اوصلكم ليه احنا لازم نهتم بهذا الجزء في هذا العصر وفي هذه الفترة الزمنية العجيبة. فقال له هات الولد دي بعته له شالوه من الجامع حطوه قدام مين المنصور. قال له يا ابني انت تحفظ القرآن يا ولد؟ الشافعي قال يا أمير المؤمنين أنا أحفظه آية آية وأعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت ومن كان من الصحابة مع رسول الله حين نزلت ومن كان يقف عن يمين النبي حين نزولها ومن كان على يساره وخلف ومن كان خلفه حين نزلت. اهدى. فمحمد بن الحسن الشيباني كان قاعد كده فقام انتبه فسأله عدة أسئلة فأجاب عليها الشافعي بالنص كما قال متى مين من الصحابة أسماءهم مين اللي كان واقف على اليمين مين على اليسار مين من الخلف. فقام محمد بن الحسن وقبل الشافعي وقال أنت إمام. شوف الأدب قام. ومن هذه اللحظة عرف مين الشافعي. بدأ يروح لمحمد قال له تعالى انت لازم تقعد معايا ده في حاجات أنا معرفهاش. فألف كتاب اسمه مختلف الحديث عشان الأحاديث اللي الشافعي والمالكية كانوا بيضربوا بعض بيها. فبدأ الشافعي يلم الاثنين والآن القاعدة المشهورة الجمع بين الأدلة أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر. فهذا له مكانه وهذا له إيه مكان. وبدأ يتعلم منه محمد بن الحسن الشيباني هذا العلم. فلذلك كان دايما إذا ذكر محمد بن الحسن يبكي الشافعي لأنه أنصفه في موقف كان في أمس الحاجة إلى من ينصفه. ومن نصر امرأة في موطن يحب أن ينصره فيه نصره الله في موطن يحب أن ينصره فيه ومن خذل مسلما في موطن يحب أن ينصره فيه خذله الله في موطن يحب أن ينصره فيه. وفرق بين نصر الله وخذلان الله. صلى الله عليه وسلم. فألف الشافعي هذا الكتاب جمع به مين المتباغضين والمتشاحنين واللي كان يقول لا يجوز الزواج من المالكية والزواج من الحنفية حرام وباطل دوشة بين المالكية وبين الأحناف. فجه الشافعي ألف بين العلماء ووضع كتاب الرسالة وكان مجدد 100 للدين كما كان عمر بن عبد العزيز المجدد الثاني الأول للدين كما كان الإمام ابن المنذر في القرن الرابع الهجري المجدد في القرن الرابع. ما اعرفش مين اللي في التالي لكن الامام السيوطي له كتاب عن المجددين في عصر السيوطي في القرن التاسع الهجري. نعم ده الامام الذهبي في القرن السابع ده. وبعدين الامام الذهبي لم يكن من المجددين لانه كان من أصحاب السير والأعلام والرواية. نعم. صلوا على رسول الله. فالإمام الشافعي قال إيه؟ أنا عندي وقعة جديدة وملهاش حكم سابق ولا وقعة سابقة، أعمل إيه أنا؟ أروح للقرآن. طب إزاي أستنبط للوقعة حكم للقرآن؟ قال إن القرآن لا يفهم إلا باللسان العربي. أنا قلت لكم قبل كده لازم يفهم باللسان العربي حين نزول القرآن، تمام؟ فأنا بروح للغة، بتلاقي اللغة تقول لي إيه؟ أنا عندي أكثر من دلالة في قاعدة تتعلق بالعبارة، اللفظ اللي جه، هل هذا اللفظ فهم منه الحكم مباشرة؟ فبقول أنا عرفت الحكم بدلالة العبارة. ليه يا جماعة؟ أما الكلام يحلو سيبوني. ما هو دكتور الكلام حلو، كل احنا بتاعنا مرتبطين بواسطة. يعني أقلب إيه؟ ماذا أصنع؟ وأنا يعني كل جهد اللي أنا يعني ما يوجد في هذا الكوب المكرر أديه لكم. أخت يعني فكرة المحررات يعني هي الممكن. خلاص ماشي ماشي يا مولاي. عليك صلوا على سيدنا. طب بسرعه بسرعه طيب كده بعد نص ساعه بالوضع واحده ونص. اتفضل. يبقى انا عندي اول حاجه بشوف العباره، اديتك المعنى مباشره بقول بدلاله ايه العباره. انا بس بدي صوره يعني عامه عشان ندخل في التفصيل نبقى فاهمين. احيانا العبارة ما ادتنيش المعنى المباشر، لكن انا وصلت للمعنى المباشر عن طريق امر خارجي لكنه لازم للوصول الى هذا المعنى. اما اجي اقول طلب العلم فريضة، المعنى المباشر من العبارة فريضة العلم، بس العلم فرض، طلب العلم فرض مش كده؟ لكن علشان احقق العلم ها لابد من وجود امور لازمه لتحقيقه، وجود علماء، وجود ايه؟ طلبه علم، وجود كتب، وجود اماكن، ها الله. اذا الحاجات دي مش موجوده في النص لكنها لازمه لتحقيق مراد الشرع من النص. فبقول عليه بدلالة الإشارة. بدلالة إيه؟ الإشارة. أحيانا دلالة الإشارة يعني الدليل أشار إلى وجود معلمين وطلبة علم وكتب وأماكن للعلم ومشرفين وإدارات وبناء جامعات، تمام؟ لكن مش موجود في النص، مش موجود في العبارة، لكنه موجود بدلالة ايه؟ الإشارة. معايا يا حاجة؟ طيب أحيانا العبارة تقول لي معنى، تقول لي حكم، لكن تلاقي أمر خارج أولى بالحكم من اللي توجد في العبارة. ولا تقل لهما أب، فالعبارة بتقول حرمة التأثير من باب قوله ولا تقل، دليل النهي اللي احنا خدنا الواجب والحرام، ولا تقل صيغ الامر وصيغ النهي اللي احنا درسناه، ولا تقل لهما اب، يبقى حرمة ايه؟ التأثير. طب الضرب انا عرفته بايه؟ بحاجة اسمها عند احنا تقولوا عليها فحوى الخطاب او دلالة النص او مفهوم الموافقة أو المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. فبقول عليها دلالة إيه؟ النص أو دلالة الدلالة. دلالة يعني الطريق اللي بيوصلني للإيه؟ للمعنى اللي أنا عايزه. مفيش كده. بتلاقي حاجة تانية اسمها دلالة الاقتضاء. إيه دلالة الاقتضاء دي؟ يعني المعنى اللي موجود في العبارة في حاجة ناقصة، العقل مش فاهمها. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ وقع ولا لا؟ وقع. يبقى ازاي تقول لي رفع الخطأ؟ هو الخطأ رفع ازاي وهو وقع؟ العقل هنا مش ايه؟ مش قابلها. فاضطريت ان انا اجيب لفظ مقدر لتمام المعنى، فاقول رفع عن امتي اسم الخطأ. اسم، الاسم اللي بيرفع مش الخطأ نفسه. ده اسمها دلالة، قواعد لغوية بتدخل في إطار ما يسمى دلالة المطابقة أو دلالة التضمين في اللغة العربية. المطابقة يعني اللفظ مطابق للمعنى راكب عليه، زي ما اجيب صامولة وعاوز ايه ومسمار، فبجيب الصامولة راكبة على ايه، بس اسمها ايه؟ مطابقة. لكن التضمين في جزء مطابق وجزء ايه؟ مش مطابق. فبحاول بقى اجتهد اقعد ها. لذلك العلم بالشريعة سهل، العلم بالحكم سهل، لكن الاصعب تطبيقه. علشان اطبقه لازم يبقى الواقع مناسب لركوب ان الحكم ايه ينزل عليه. طب الواقع مش مناسب، ابدا اعدل بقى واظبط وهيئ زي النجار علشان يعمل يشمجية ولا بتاع اللي يقولوا عليها اللي عاشق ومعشوق، يفضل ايه يجيب الازليل كده اهو زي العالم كده يقعد ينجر في المجتمع ليهيئه لتطبيق الايه الحب. فمشكلة العلماء تهيئة المجتمعات ليكون الحكم الشرعي مطابقا. صلوا على رسول الله. دي اسمها ايه؟ قاعدة، قاعدة أولى. في قاعدة أخرى إن أحيانا المعنى بيكون واضح لا يحتاج للتأويل ولا يقبل نسخ، بقول عليه محكم. بتلاقي المعنى مجمل فيه عدة معاني، لكن جه دليل آخر حدد لي معنى فبقول عليه مفسر، اللي هو المجمل ده أقول عليه مفسر. والدليل اللي فسره بقول عليه ايه؟ مفسر. ده لا يقبل تأويل، زي مثلا اقيموا الصلاة، العبارة تقول ان الصلاة فرض، صلاة الخمس فرض مش كده؟ لكن كيف اصلي؟ ما قالك ليش. هل الصلاة هي الدعاء؟ هي الصلاة هي الذكر؟ هي الصلاة هي القيام والركوع؟ ما عرفش. فتأتي السنة فتفسر هذه الآية فتقول صلوا كما. يبقى السنة هنا بقول عليها دليل المفسر، وأقيموا الصلاة علشان جالها دليل خارجي بقول عليها إيه؟ مفسر. ده لا يقبل تأويل، تمام؟ لا، ولكنه ممكن يقبل إيه؟ النسخ، تمام؟ في دليل ثالث أقل وضوح لكن يقبل التأويل ويقبل النسخ، زي لا ما هو آتوا الزكاة أقيموا الصلاة، زي إيه؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا بجيب لكم الأدلة اللي هي إيه موجود، بعدين نبقى نزود أدلة خارجية. أحل الله البيع وحرم الربا، المعنى الظاهر إن البيع حلال والربا إيه؟ لكن ده مش المعنى المقصود، مش ده المعنى ايه. فبقول لو انا قلت البيع حلال والربا حرام ده اسمه دليل ظاهر، ده الظاهر، لكنه في نفس الوقت غير مقصود الشرع. انما مقصود الشرع ايه؟ نفي المثلية. ولذلك انا بدأت ذلك بانهم قالوا ايه انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، يعني البيع مش زي الربا مش مثله. فهنا بقول عليه نص نفي المثلية نص، وحرمة الربا وحل البيع ظاهر. كلما كان المعنى اقل وضوحا ممكن اقول عليه ظاهر واقول عليه ايه نص. ادنى درجات الوضوح ظاهر، وأعلى درجات الوضوح محكم. تمام؟ أدنى درجات الوضوح الدليل الظاهر، وأعلى درجات الوضوح محكم، وما بينهما ما كان أقرب إلى المحكم مفسر، وما كان أقرب إلى الظاهر بقول عليه إيه؟ نص. لذلك أنا دائما لما واحد يقول لا اجتهد مع النص، أقول له أي نص؟ تقصد إيه بالنص؟ ها؟ هل المحكم؟ المفسر؟ النص بلغة العلم. لكن الناس العوام للأسف بيخدعوا غالبا بهذه لا اجتهد مع النص، أو لا اجتهد مع نص، أو هذه مقولة خطأ 100%. أقول لا اجتهد مع نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا يقبل تأويلا ولا نفقا. دول المحكم خلاص. فأقل الدرجات وضوحا الظاهر، وأعلى الدرجات المحكم. يبقى ده جزء من اللغة اسمه وضوح المعنى في العبارة. هل الوضوح بدرجات متفاوتة؟ أيوة بدرجات متفاوتة. أنا بستفيد من الكلام ده إيه؟ عند التعارض، عند تعارض إيه؟ الأدلة. فبستفيد من هذه القواعد بقيس درجة الوضوح وبقيسها إزاي؟ ده هنعرفه. طيب درجة الوضوح أقل من الظاهر بقول عليه خفي. دليل إيه؟ خفي. بس درجة الخفاء قليلة أوي، فهي قريبة من الظاهر. بعد الخفي في درجة أقل أزيد في الخفاء بقول عليها المجمل، زي أقيم الصلاة. من عند الصلاة بمعنى الدعاء، بمعنى الذكر، بمعنى القيام والركوع. لكن إيه المعنى؟ ولذلك بقول عليها إيه؟ مجمل. طيب أعلى درجة في الخفاء بقول عليها مشكل. بقول عليها إيه؟ مشكل، زي القرء. مشكل الحفظ ولا الطهر؟ خلي بالكم ان في فرق بين المجمل قريب من المشكل، لكن ايه الفرق بينهم؟ المعاني في المجمل متقاربة، والمعاني في المشكل متعارضة. في فرق بين الطهر وفرق بين ايه؟ دول عكس بعض. انما الذكر الدعاء كل ده داخل في معنى ايه؟ معناه. خلاص؟ فعلشان افرق بين المشكل والمجمل، ان المعاني المتعددة في المشكل متعارضة، طهر غير الحيض عكسه تماما، انما المعاني المتعددة في المجمل متوافقة متقاربة مش متعارضة. الدعاء تمشي، الذكر تمشي، واقم الصلاة لذكر، القيام والركوع، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الايه فيها. تمام؟ فمتقاربة. ادنى درجات الخطاء المتشابه. انا مش عارف في حاجة، خاف عني. ادنى درجات الخفاء يسمى ايه؟ متشابه. انا المتشابه اخوانا لا ينبني عليه عمل، وانما ينبني عليه حسن اعتقاد. حسن الاعتقاد انا اؤمن به كما ورد خلاص، اما العمل لا ينبني عليه ايه؟ عمل. المشكل المجمل الخفي ينبني عليه ايه؟ عمل. احنا سيبنا اللي ينبني عليه عمل ورحنا مسكين فين؟ في المتشابه الذي لا ينبني عليه عمل، وانما الخوض فيه قد يؤدي الى زعزعة المعتقد. وهذا المتشابه لا يركن عليه الا واحد، لا يركن اليه الا واحد من اثنين، اما زنديق ملحد، وإما جاهل حاقد. زنديق ملحد يمسك المتشابه علشان يشكك. ذلك الآية قالت إيه؟ أما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف إيه؟ لا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا. فهو عاوز يوصلني للزيغ، التشكيك، زعزعة المعتقد، عدم الثقة، دي كل قضية. لذلك هم في الإلحاد الآن اللي بيقوم به هذا الأفاق الذي يتخفى باسم الإسلام، هو ليس بمسلم. في كتاب اسمه، أنا قلت لكم عليه ولا ما قلت لكمش عليه الأسبوع اللي فات، المتخفون من اليهود في الإسلام. هم يهود أصلا لكن بيتخفوا باسم الإيه ليضربوا في ثوابت هذا الدين. منهم في السابق اثنين، واحد اسمه ابن الرواندي كان في الأندلس، وابن المقفع وعبد الكريم ابن أبي العوجاء كانوا في المشرق. خلاص، ابن الرواندي كان بينقل بعض الكلمات عن البراهمة الملاحدة ويقول لسنا في حاجة إلى أنبياء. ليه؟ لأن لو كان كلام الأنبياء يوافق ما يقوله عقلنا فنحن لسنا في حاجة إلى كلامهم، خلاص احنا عقلنا وصلنا لده. وإذا كان كلام الأنبياء لا يوافق ما يقوله عقلنا فنحن أولى بالبعد عنهم. يعني كده برضو مش عايزينهم وكده برضو إيه؟ مش عايزينهم. هذا كلام ابن الرواندي، كلام إلحادي 100%. اثنين، ابن المقفع اللي أنا قلت لكم عليه كان بينقل الفكر الفارسي، الفكر الساساني، ويعني كان بيقول مرة عن بولس الفارسي يقول إن الإنسان مش محتاج إلا إلى حسن أخلاق بس، إنما قضية النبوة والدوشة دي لا، أول ناس تعيش بحسن أخلاق، أخلاق إنسانية. الأمر الثاني يقول لك ابن برزويه كان يقول هذا الكلام، وبولس الفارسي كان يقول إن إذا وافق الشرع العلم فهو أمر مقبول بالعلم، أصبح العلم حاكم على إيه؟ الشر. وإذا كان لا يوافق العلم فهو مرفوض، فهو إيه؟ مرفوض. اللي بيقولوه إن الكلام ده غير مقبول علما، غير مقبول عقلا، تمام؟ لذلك إحنا بندرس هذا، خلاص دقيقة واحدة، بندرس هذا العلم لنحسن الرد على أمثالهم. وأنا أحيلكم لقراءة كتابين، كتاب تاريخ الإلحاد في الإسلام للدكتور عبد الرحمن بدوي، تاريخ الإلحاد، اقرأوه كده في هدوء، تاريخ الإلحاد للدكتور عبد الرحمن بدوي، واقرأوا أيضا كتاب الدكتور مصطفى محمود حوار مع صديقي الملحد، نزل مع مجلة الأزهر، بس اقرأوا تاريخ الإلحاد الأول عشان تعرفوا ما يقال الآن قديم في أصله حديث في وسائله. بتسيبينه يا ستي، والله ممنوع عننا، اسكت، ممنوع، تمام. فإحنا إن شاء الله الأسبوع القادم أرجو أن أنتوا تقرأوا هذه القواعد قراءة سريعة علشان إن شاء الله أخلصها كلها الأسبوع القادم بساعة، ويبقى قدامنا القواعد الأصولية إذا انعدم الدليل من القرآن والسنة. نرجع للقواعد الأصولية. جزاكم الله خيرا وسلم وسلم وبارك على ابن المقفع كان من مرتاد الدواوين عن السلطان، لكن نهايته قطعة رئاسة الإمام المهدي، أمر ابنه الهادي أن يحكم عليه ابن المقفع. وابن الرواندي برضو خلف أول إنها تقرأ إنها تقرأ إنها هو